والخير في المستقبل. والإنسان كل إنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل، لأن الماضي مضى بخير وشر ولا يمكن إعادته.